بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه معيار العلم القسمة السابعة وهي الأخيرة من قسمة الألفاظ ونسبتها للمعاني. قال: القسمة السابعة لللفظ المطلق بالاشتراك على مختلفات. وليعلم أن اللفظ المطلق على معان مختلفة ثلاثة أقسام: مستعارة ومنقولة ومخصوصة باسم المشترك. فهذا مبحث يعني نستطيع أن نقول بلغي ولغوي في نفس الوقت، ومبحث الاستعارة هو من مباحث علم المعاني في البلاغة، وهو باب واسع، وهو من أهم وأدق العناصر التي بها يفقه أو تفقه اللغة العربية. على كل هو باب واسع له محله في كتب البلاغة. وقال: أما المستعارة، لكنه هنا الإمام الغزالي سيأخذ فقط المعنى الأول للاستعارة، وهو أن يستعار من اللفظ الذي استعير منه ذلك اللفظ، يستعار إلى أمر آخر ليس موضوعا له بالأصل، فهي أن يكون اسم دالا على ذات الشيء بالوضع ودائما من أول الوضع إلى الآن، ولكن يلقب به في بعض الأحوال لا على الدوام شيء آخر. يعني لفظ موضوع بمعنى على دوامه، يعني موضع له أصالة. فهذا ما أخذناه في علم الوضع في التعريف، أي أن لفظا وضع لمعنى بإيجائه. حتى ولاه الاستعارة، ولكن يلقب به في بعض الأحوال لا على الدوام شيء آخر، لكن لا على الدوام استعيرة، فهذه هي الاستعارة، كما سيضرب مثالا لذلك إن شاء الله تعالى. قال: مناسبته للأول على وجه من وجوه المناسبة، يعني لكن يشترط المناسبة، يعني مثل التشبيه وغيره والكنايات كلها، يعني نستطيع أن نقول يعني الاستعارة والكنايات كلها تحت ما يسمى بالمجاز، لكن لكل رونقه، من غير أن يجعل ذاتيا للثاني. ما معنى من غير أن يجعل ذاتيا للثاني؟ يعني هذا اللفظ المستعار للثاني ليس ذاتيا له، بمعنى أنه ليس ملازما له، ليس من ماهيته، يعني يفارقه في أي وقت من الأوقات، فهمنا؟ لأنه ليس اللفظ الموضوع له على الدوام. نعم. من غير أن يجعل ذاتيا للثاني وثابتا عليه ومنقولا إليه كلفظ الأم. الآن بالمثال يتبين يعني ما ذكره الإمام الغزالي. لفظ الأم وضع لمعنى بإيجائه كما قال على سبيل الدوام، فهذا اللفظ استعير استعرناه لمعنى آخر ليس ذاتيا له، يعني لا على سبيل الدوام، يستعار كما ذكر هنا للأرض، فإنه موضوع للوالدة. الأم موضوع للوالدة، هذا هو علم الوضع الذي نحن بصدد دراسته. واضح؟ فإنه موضوع للوالدة ويستعار للأرض، وهذا شافع وواسع في اللغة العربية، ومر معنا كثيرا في المباحث العقدية قضية الاستعارة. فهمنا هذا التصريحية التمثيلية، يعني هذا من أبلغ ما يوجد في اللغات كلها، ولا نظير له إلا في اللغة العربية. يقال إنها أم البشر. لماذا هذه الاستعارة؟ أي مناسب من هذه المناسبات؟ لأن الإنسان جنسه من أديم الأرض، خلق من طين، فهي أم البشر. استعارة، بل ينقل إلى العناصر الأربعة فتسمى أمهات على معنى أنها أصول. ما هي العناصر الأربعة؟ الماء، التراب، الهواء، النفس، هي العناصر الأربعة. فتسمى أمهات على معنى أنها أصول، والأم أيضا أصل للولد. هذه مناسبة، كما ذكر أن الاستعارة يشترط فيها وجه من وجوه المناسبة. فهذه المعاني التي استعير لها لفظ الأم لها أسماء خاصة بها. ما معنى لها أسماء خاصة بها؟ يعني وضع تعييني لها، فهمنا؟ فالنار لها وضع وضع بإجزائه، والماء كذلك، والنار كذلك، والهواء كذلك، والأرض كذلك. لكن لفظ الأم استعيرة، لا، ليس معناها الأصلي. نعم. قالوا إنما تسمى بها، وإنما تسمى بهذه الأسامي في بعض الأحوال على طريق الاستعارة، وهذا تصنعه العرب كثيرا. ولذلك الذي لا يفقه اللغة العربية وأساليب العرب يضل في اللغة، يضل في الفقه، يضل في العقيدة من باب أولى وأحرى، كما ذكر ذلك ابن جني والإمام السنوسي وغيره من الأئمة من أسباب الزيغ في الاعتقاد، كقوله تعالى مثلا يد الله فوق أيديهم، هذه استعارة كناية على أمر ما، كقوله تعالى مثلا بل يداه مبسوطتان، هذه استعارة كناية على الإنفاق. فمن لم يفقه ذلك ضل. نعم. وإنما تسمى بهذه الأسامي في بعض الأحوال على طريق الاستعارة وخصص. لماذا سمي استعارة؟ نلاحظ أن كأنه مشتق من العارية. ما معنى العارية؟ العارية أن تأخذ شيئا من آخر على وجه الاستعارة، تسلف منه حاجة باللغة الدارجة. فنحن استعرنا هذا اللفظ الذي وضع بإزاء معنى موضوع له أي مجعول له إلى معنى آخر. نعم. فهذه استعارة. ثم يرجع والمعار لا يكون على سبيل الدوام. نعم. وخصص باسم المستعار لأن العارية لا تدوم، وهذا أيضا يستعار في بعض الأحوال، لأن هذا الكلام. نعم. وصف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. وأما المنقولة فهي أن ينقل الاسم عن موضوعه إلى معنى آخر ويجعل اسما له ثابتا دائما. هذا المفارقة بين المستعارة والمنقول. المستعارة لا يجعل اللفظ دائما مستمرا، بخلاف المنقول، لأن المنقول المنقولة ثلاثة: شرعي، عرفي، عام وخاص. وهذا مر معنا في أصول الفقه في شرح الورقات وكذلك في اللباب، وهو مهم جدا. فاللفظ المنقول من اللغة إلى مثلا العرف أو إلى الشرع، المعنى الشرعي يكون دائما كلفظ الصلاة في اللغة موضوع لمطلق الدعاء، نقل إلى الشرع لتلك الأعمال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتكليف، لأن هذا الكلام. فهذا اللفظ دائم لذلك المعنى، لذلك لا يسمى مستعارا، يعني الاستعارة تكون بماذا؟ تشعر بعدم الديمومة ليس ذاتية. ووصل الأمر إلى حد أن الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية لأنها طارئة عنها تقدم، وإن مسائل أخرى دقيقة جدا تأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب آخر من كتب أصول الفقه. من المعاني هذه لماذا يقدم الشرعي على اللغوي، أولا أن المقرر والفاعل لتعيين الأسماء بإيجاء معانيها هو الله تبارك وتعالى، ولذلك ليس لأحد أن يتصرف في الألفاظ ويجعلها شرعية وعدم شرعية، فالجاعل لها شرعية أي لها معاني شرعية في قوالبها المقدسة هو الله تبارك وتعالى، وهذا أمر مهم يدحض الطريق أمام الحدثيين، وهذه مسألة مهمة لأن هذا الكلام. ولذلك لما كان تلك الألفاظ لها أوضاع لغوية ابتداء، وهذا الأصل في الوضع، نقلت إلى معاني شرعية هي مقدمة، إلى أن وصل الأمر أن المتبادر وهو علامة الحقيقة من علامات إدراك الحقيقة التبادر، ما يقفز إلى الذهن مباشرة، الذي يقفز من لفظ الصلاة والزكاة والصيام إلى آخره هي المعاني الشرعية. إذا أردنا التقسيم بالاعتبار عند اللغويين، الصلاة في مطلق الدعاء حقيقة، وفي الأفعال المخصوصة في مجازها، عند الاصطلاح الشرعي هي حقيقة في الشرعي مجازا في اللغة، لكن عند التعارض الشرعي مقدم على اللغوي. هذا مبحث أصولي بامتياز، لأن هذه المسألة المهمة وهي أوسع من هذا بكثير، لكن هذه خلاصة لعلنا نستطرد فيها استطرادا كاملا ما معنى دحض الطريق وسد الطريق أمام الحداثيين، يعني هذا مثل يحتاج إلى شخص. نعم، لأنهم بمنهج التوسم وقراءة النصوص، القراءة الذاتية للنصوص، يعني يدحضون المعاني الشرعية بملء الفمية. نعم، فلا تبقى حرمة أو كيان لللفظ المقدس. ما معنى أقدسية اللفظ؟ شرعيته أين مستمدة؟ من الشرع، يعني بالإيمان بالله ورسوله، مسألة عقدية بامتياز ليس فقهية. نعم، ويستعمل أيضا في الأول فيصير مشتركا بينهما كاسم الصلاة والحج، أصبح مشترك، معنى مشترك، يعني أنه لفظ مرة معنى. عليكم بالمراجعة حتى تدركون، يعني مشترك يعني لفظ له معنيان. أصح، طيب في له معنيان، تعين المعنى بقرينة، فهمنا هذا الكلام. من القرائن أن المعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي لأنه طارئ عليه. نعم، ويستعمل أيضا في الأول فيصير مشتركا بينهما كاسم الصلاة والحج ولفظ الكافر والفاسق. لفظ الكافر من حيث أنه معنى لغوي هو الجحود والسفر، ولذلك يسمى الزارع أو الفلاح كافرا، لأنه يستر البذرة تحت الأرض في بطنها، فإن هذا الكلام. لكن المعنى الشرعي هو أمر آخر، هو الجحود بنعم الله تبارك وتعالى، أو أنه الجحود مما علم من الدين بالضرورة، أو الجحود بوجوده تبارك وتعالى، ولفظ نعمه عموم المذكورات هذه كلها، فهمنا هذا؟ نعم، وكذلك الفاسق وغيره. له معنى لغوي انتقل إلى معنى شرعي، فنستطيع أن نقول أنه للمعنيين بالاشتراك، أو أنه حقيقة في هذا مجاز في ذلك على حسب الاعتبار. نعم. وهذا يفارق المستعار بأنه صار ثابتا في المنقول إليه دائما، ويفارق المخصوص باسم المشترك لأن المشترك هو الذي وضع بالوضع الأول مشتركا للمعنيين لا على أنه استحقه أحد المسميين. يعني وهذا يفارق المستعار بمعنى أن تمر معنا قبل قليل أن المستعار لا ديمومية في نقل أو في استعارة ذلك اللفظ، يعني غير دائم يزول. أما بالنسبة للمنقول يزول إلى حد أن الحقيقة اللغوية تهجر وتسمى حقيقة مهجورة، مثل لفظ الغائط هجر المعنى اللغوي بالكلية، هجر لم يعد يستعمل، أصبح الاستعمال إلى ذلك المسمى الخارجي من الإنسان مع قبحه، فهمنا هذا المعنى سبحان الله. قالوا هذا يفارق المستعار بأنه صار ثابتا في المنقول إليه دائما، هذا أول. يفارق المنقول المستعار في قضية الديمومية، وأطلق على المستعار أنه مشترك بين معنيين، لكن يفارق المشترك لأن الاشتراك اللفظي يخالف المشترك المعنوي، ولذلك المشترك حقيقة المشترك الأصيل هو الذي وضع ابتداء لمعنيه، هذا يسمى مشترك، لكن المنقول لم يوضع لمعنيين، هو وضع ابتداء لمعنى واحد اللغة، أما المشترك وضع للمعنيين أو للثلاث، فهمت هذا الكلام؟ هذا مهم. ولذلك الاشتراك الذي يتكلم عنه هو اشتراك معنوي ليس لفظي. نعم. شكرا. ويفارق المخصوص باسم المشترك بأن المشترك هو الذي وضع بالوضع الأول مشتركا للمعنيين لا على أنه استحقه أحد المسميين، بخلاف المنقول ابتداء استحقه أحد المعنيين يعني المعنى اللغوي فيه ثم نقل، وهذا معنى النقل فيه نقل نقلنا من المعنى اللغوي الأعم إلى معنى أخص سواء كان عرفيا أو شرعيا. نعم. ثم نقل عنه إلى غيره إذ ليس لشيء من أكثر فصاحة. ثم نقل عنه إلى غيره إذ ليس لشيء من ينبوع الماء والدينار وقرص الشمس والعضو الباطل سبق إلى استحقاق اسم العين. هذا في المشترك الأصيل، فهمني هذا الكلام؟ ما لا معكم كثيرا. نعم. بل وضع للكل وضعا متساويا بخلاف المستعار. رب العين وضع بالتساوي لهذه المعاني لينبوع الماء وللدينار وقرص الشمس والعضو الباطل، يعني العين وضع بإزائها كلها. نعم. أما المنقول لا، وهذا واضح. بل وضع للكل وضعا متساويا بخلاف المستعار والمنقول، والمستعار ينبغي أن يجتنب في البراهين دون المواعظ، يعني البراهين يعني المقدمات القطعية يجتنب، ينبغي أن يجتنب إلا يعني وجوده معي إلا إذا كانت هناك قرينة، لأنه موهم محتمل، والبراهين ينبغي أن تكون مفرداتها قطعية الدلالة. أما في الخطابيات والمواعظ والشعر، هذا الشعر يعني المقصود به مقدمات وهمية، سيأتي معنا في الكتاب القياس ليس الشعر المنظوم، يعني في ما تكلمنا عنه في صور القياس المسمى بالصناعات الخمس، البرهان أعلاها خطابة الشعر المغارقة الجزل ثلاث صفصتين. نعم. والمستعار ينبغي أن يجتنب في البراهين دون المواعظ والخطابيات والشعر. لماذا؟ لأن الاستعارة تؤثر في النفس، وهذه وظائف الخطابيات والشعر والمواعظ. ولذلك أشد الناس أو أشد الناس وعظا أبلغهم تعبيرا، فيستعملوا الكنايات والتشبيهات والاستعارات، وكذلك في الخطابيات والشعر يؤثر في النفس، فهمنا؟ فتلك النفس القاصرة تعتقد أن الخطابية أو الشعرية أو نتكلم عن الشكل القياس أنها براهين وأنها حجج قطعية، وهي ليست كذلك، وهذا يستعمل خاصة مع العوام وغيرهم مما يعني هم على شكلته، لأنهم لا يدركون، لا يميزون بين البرهاني القطعي وبين الخطبي الظني وما دونه، لأننا إذا تكلمنا عن الخطبي فالأمر من باب تحصيل الحاصل ما دونه من صور وأشكال القياس من الصناعات. نعم. بل هي أبلغ باستعماله فيها خاصة في المواعظ. نعم. وأما المنقول فيستعمل في العلوم كلها لمسيس الحاجة إليه، إذ واضع اللغة لما لم يتحقق فيستعمل في البراهين هنا المنقول، لأنه في نقله إلى الشرع مدلوله قطعي حقيقي، وكذلك في العرفي فيستعمل في صناعة الأقيس. نعم. وأما المنقول فيستعمل في العلوم كلها لمسيس الحاجة إليه، إذ واضع اللغة. عندما نقول العالم مؤلف من جواهر وأعراض، لفظ جوهر منقول هنا، لأنه في اللغة ليس معناه القاء بنفسه، فهمنا؟ إذ واضع اللغة لما لم يتحقق عنده جميع المعاني لم يفردها بالأسامي، واضطر غيره إلى النقل، فالجوهر وضعه واضع اللغة لحجر يعرفه الصيرفي والصيرفي يعني الخبير بالذهب والجواهر الكريمة الثمين، هو هذا معناه اللغوي، لفظ الجوهر حجر كريم نفيس. نعم. أما نحن عندما نستعمله في علم الكلام هو معنى منقول عرفي خاص، ليس عام، عرفي خاص. فالجوهر وضعه واضع اللغة لحجر يعرفه الصيرفي، والمتكلم نقله إلى معنى حصله في نفسه، أي حصله في نفسه، أي أنه لفظ الجوهر عند نقله تميز عن غيره، بمعنى أنه أصبح له كينونة لمعنى يعني قطعي فيه، فإن هذا فالالتفات إلى معنى إلى معناه اللغوي انقطع بالكلية، لا التفات إليه أصلا، فكأنه وضع لهذا المعنى، فهمنا هذا، وهو مقدم على المعنى اللغوي. والمتكلم نقله إلى معنى حصله في نفسه. فمثلا في عالمنا في عالم علم الكلام مثلا وهذه المباحث، عندما تطلق لفظ الجوهر وأردت المعنى اللغوي عليك بالقارنة وإلا أخطأ، انظر كيف ينتقل الأمر. فعندما تقول لفظ الجوهر يقفز إلى أذهاننا مباشرة ذلك المعنى الذي وضعه علماء الكلام، وأنت تقصد ذلك الحجر الكريم ليس مقبولا منك إلا بقرينة خارج الموضوع أصلا، وهذا ما يسمى بأمان اللغة الذي تأخذونه، الذي أشار إليه الإمام الغزالي في الاقتصاد وأخذناها مثلا، هذا الذي يحقق أمان اللغة ويحميها من عبث العابث. لكل مدلولات وضعها علماؤنا ولكل إثارة. نعم. فليس لك الحق أن تقول أنا أحكم في قراءة للجوهر، لا، هذا عبث، سفه، اضطرار، وهمنا هذه المغالطة، هذه مغالطة. نعم. يديرها في ألاعيب صبيانية، هذا فيه كبح للحرية، هذا فيه تحجير على العقل، هذا فيه أقيال مدني للمفردات، هذا فيه كبح جماحي الانطلاق في آفاق النظر المعرفي الفكري الذي نغوص في كيانه، انبهار، دلائل أو براهين انبهارية يستعملها كثيرا يعني هؤلاء، وهي في مضمونها جوفاء خرقاء، لأن هذا الكلام فينبهر الناس يقول نعم. فصحيح، لماذا لا نقرأ كما فهمتني؟ إن كما في قوله تعالى كما في قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا. ليس المقصود بالصلاة هنا تلك الأفعال والأعمال المقصود، هو الدعاء للبشرية والمحبة، هذه ينبغي أن تلازم الإنسان، هذه القراءة. نعم، هذا ما يحدث حقيقة، لكن بتدرج. هناك من وصل إلى الدرجة القصوى، وهناك ما زال في مرحلة التدرج، يعني حتى لا يصدم الناس. الآن التقرير، سلب سلب سلب حتى يتقبل النجاسات والأباطيل تقبلا حسنا، وهذا الأمر خطير، وإن كان في مبحث لغوي، لكنه يخرج صاحبه من دائرة الإيمان، واضح؟ فلا فيسلب المصادر التشريع من حرمتها ومن قدسيتها ومن كمالها ومن عصمتها، فلا عصمة لها، وهذا خطير. وهذه القراءة الحداثية التي تكلمنا عنها وأشار إليها إمامنا الشيخ البطي رحمه الله تعالى في مذهب التوسم والقراءة الذاتية التي أسسها فرويد. نعم. وهو أحد أقسام الموجودات، وهذا مما يكثر استعماله في العلوم والصناعات. وشيخهم بالنسبة للعرب أركون، يعني مشهور بذلك، الشيخ الحداثي، وهو الذي نظر لهذه القضية التي أتكلم عنها، وتلاميذه الآن يعني منتشرون في العالم العربي، وإن ومنهم من يتكلم بلباس الدين وذكاكر، وهذا خطير جدا. نعم. ومنهم يعني مسكين لجهله المركب تنطلي عليه هذه السيل والخدع، فيسير في الركب وفي المسار لضعفه، لهوانه، لذله، لسلبه، لاستدراجه، وإن كان يعني في طلب العلم سيرته تكون منضبطة. لذلك الإنسان يسأل الله العافية، يسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يضله. نعم. وهو أحد أقسام الموجودات، وهذا مما يكثر استعماله في العلوم والصناعات. ايش تقرا انت؟ هذا الجوهر، فالجوهر وضعه واضع اللغه لحجر يعرفه الصيفي والمتكلم نقله الى معنى حصله في نفسه، وهو احد اقسام الموجودات. نعم، العالم مؤلف من جواهر واعراض، هذا معنى، وهو احد اقسام الموجودات، لاننا يعني قلنا الموجودات جواهر واعراض، وهناك من جعل المجردات، فهناك أن الإمام الغزالي يميل للقسم الثالث باستعماله الجمع. وهذا مما يكثر استعماله في العلوم والصناعات. نعم، صناعة الحدود وصناعة الأقيسة، هذا المقصود. فهمت؟ في سؤال عن السؤال نصنع الأقسام الموجودة. وأما المشتركة فلا يؤتى بها في البراهين خاصة. هذه مرة معنا المشترك لأنه محكم ويعني البراهين هي أدلة، إذا تطرق إليه الاحتمال يعني أصبحت يعني مجملة، فالاستدلال بها يبطل. نعم. إلا بقراءة، دائما إلا بقراءة. وذكره الإمام الغزالي في مقدمته المنطقية في المستصفى، له يعني المقدمة في المستصفى كتاب مستقل في المنطقة يدرس من أراد دراسته، لذلك من ليس عنده المستصفى فليشتري ويقرأ تلك المقدمة بإزاء هذا الكتاب نفس الشيء، فتحصل الكتابين. لأن هذا نعم تقرأوا المقدمة المنطقية للإمام الغزالي في كتابه المستصفى. وأما المشتركة فلا يؤتى بها في البراهين خاصة ولا في الخطابيات إلا إذا الخطابيات، الدليل الخطابي هنا ليس المقصود الخطبة، الخطبة التي يلقيها الخطيب، لا، الدليل الخطابي هو صناعة قياس من الصناعات القياس، لكن مقدماته الصغرى والكبرى سيأتي معنا كيف نصنع، خاصة لمن لم يقرأ المنطق سابقا، أن مقدماته ظنية ليست قطعية. نعم نمشي. ولا في الخطابيات إلا إذا كانت معها قرينة، وهي أيضا هذا ما أشار إليه ما لا نص عليه في المختص ما ذكرته الآن. نعم. وهي أيضا أقسام، فمنها ما يقع في أحوال الصيغة كالاسم الذي يتحد فيه بناء الفاعل والمفعول. هذا مشترك، يعني ما معنى مشترك؟ مضمون لفظ المختار، لفظ المختار هو يحتمل الصيغتين، صيغة اسم الفاعل وصيغة اسم المفعول. مثلا إذا تخذ لفظ مثلا كاتب اسم فعل مكتوب اسم مفعول من حيث الصورة واضح، لفظ المختار يحتمل الصيغتين، أن يكون اسم فاعل وأن يكون اسم مفعول، فنحتاج إلى قرين. نعم. وهي أيضا أقسام، فمنها ما يقع في أحوال الصيغة كالاسم الذي يتحد فيه بناء الفاعل والمفعول نحو المختار، فإنك تقول زيد مختار والعلم مختار، وأحدهما بمعنى الفاعل، الأول بمعنى الفاعل والثاني بمعنى المفعول، وقع عليه الاختيار، وزيد المختار أي هذا اسم فاعل. نعم. وأحدهما بمعنى الفاعل والآخر بمعنى المفعول، وكالمضطر وأشباهه. المضطر يعني يلتبس عليه، يعني هو يلتبس بين اسم الفاعل واسم المفعول، فبالقرينة في السياق نفهم أنه اسم فاعل، فمعنى اسم فاعل ما قام بالفعل يعني نفسه، واسم المفعول هو ما وقع عليه الفعل، أو اسم الفاعل ما قام بالفعل أو اتصف به الأدق يعني. نعم. ومنها ما يقع على عدة أمور متشابهة في الظاهر مختلفة في الحقيقة لا يكاد يوقف على وجه مخالفتها. وهذا مهم جدا في العقيدة، وهذا مهم جدا في العقيدة هذا الكلام. ومنها ما يقع على عدة أمور متشابهة في الظاهر مختلفة في الحقيقة. رأيتم لماذا اخترنا هذا الكتاب وفوائده؟ في كتب المنطق التقليدية لا نجد هذه التفصيلات، إنما مباحث منطقية محضة مركزة. نعم. وهذه وهي مطلوبة. نعم. هذا كثيرا ما تكلمنا عنه، هذا الكلام ما يقع على عدة أمور متشابهة، وهو المتشابه الذي نسميه بالمتشابه ليس محكما، يعني له معاني متعددة. أي المعاني الأليق بالله تبارك وتعالى بالقديم، والمعنى الأليق بالحال، هذا هو الفيصل، فيصل التفريق. ما يقع على عدة أمور متشابهة في الظاهر مختلفة في الحقيقة، لكن الحقائق مختلفة، لا يكاد يوقف على وجه مخالفتها كالحي. أخذها وهي صفة من صفات الله تبارك وتعالى الوجودية، فيأتي معنا إن شاء الله تعالى شرحها في شرح المقدمات إن شاء الله تعالى. بالنسبة للجدد، بالنسبة لمن أخذ سابقا فهذا الأمر محسوم بالنسبة إليه، ما يقع للمشبهة من استشكال ومن خلط بين صفة الحي للقديم وللحادث، فهمنا هذا؟ فلما وقع لهم هذا الخلط بسبب الجهل المركب وقعوا في المحذور من حيث فساد الاعتقاد، كالحي الذي يطلق على الله وعلى الإنسان وعلى النبات. أنا نقول أن الإنسان حيوان، يعني حي نص، ومن صفات الله أنه حيوان نبات كائن حي، والنور يطلق عليه أنه حي. الذي يطلق على المدرك بالبصر المضاد الظلام النور، واضح، لذلك يوصف بكونه حيا. نعم، ليس الحياة ليس معناها الروح، ليس متلازمين، فهمنا هذا؟ وعلى العقل الهادي إلى غوامض الأمور يطلق عليه نور، وهذا مر معنا من معاني الله، يعني في قولنا الله نور السماوات والأرض، فالعقل والهداية يطلق عليها نور هذه السماوات والأرض. نعم، ومنها ما يقع على عدة كتب، فهذا يعني هذا الاشتراك يعني له معاني متعددة، وفي هذا تزل الأقدام، وفي هذا تزل الأقدام، لكن ضوابطه واضحة ونوامسه يعني مقيدة بالنسبة لكل معنى من المعاني، لأن بالسياق وبالمدلولات نفهم أن لفظ الحي هذا ما معناه في حق الله تبارك وتعالى، وهو المخالفة التامة الكلية للحق، انتهى الموضوع. هذا هو الفيصل، سيأتي بيان ومعنى كونه حيا تبارك وتعالى. ومنها ما يقع يعني مرة معنى أنها صفة تصحح لمن قامت به أن يكون مدركا. لا، ومنها ما يقع على عدة أمور متشابهة في الظاهر مختلفة في الحقيقة لا يكاد يوقف على وجه مخالفتها، كالحي الذي يطلق على الله وعلى الإنسان وعلى النبات، والنور الذي يطلق على المدرك بالبصر المضاد للظلام، وعلى العقل الهادي إلى غوامض الأمور. نعم، فإن قال قائل فما مثال المستعار؟ قلنا مثاله استعارة أطراف الحيوان لغير الحيوان، أطراف الحيوان يعني أجزاؤه، رأسه، يديه، رجليه، رأس المال، استعارة استعارنا هذا الجزء من الحيوان إلى أمر آخر، رأس المال، وجه لها، وأنظروا الاستعارة الجميلة في اللغة العربية. وقضية التزود في اللغة ادعاء لمن لم ينغمس في يعني في رحابها وفي تشعباتها وفي دقتها وفي عمقها، يحق له أن يقول التذوق والذوق كالأئمة اللغويين. أما الإنسان يقرأ لهؤلاء الأئمة ويلاحظ أنهم يتكلمون عن التذوق ويتوهم أنه يتذوق، لا، التذوق في اللغة بعد التمكن منها التمكن التام والرسوخ فيها الرسوخ التام، حتى تصبح هذه المعاني بالنسبة إليه سجية، عندها يتذوق عندما يسمع كلامه تعالى الرحمن على العرش استوى يطير، يعني طربا وفرحا بهذا المعنى البليغ جدا. هذا هو الفرق، ويتيقن أنه لا مثيل لهذا المعنى أبدا، معجز بكل حرف بكل كلمة بكل وضع، ليس ادعاء للمسألة، مسألة حقيقة. نعم. ولذلك ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. فإن قال قائل فما مثال المستعار؟ قلنا مثاله استعارة أطراف الحيوان لغير الحيوان كقوله رأس المال، وجه النهار، عين الماء، حاجب الشمس، أنف الجبل، ريق المزن. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون؟ المزن هو السحاب يحمل الماء. ريق المزن استعير الريق. لا. يد الدهر، جناح الطريق، كبد السماء إلى آخره، أجزاء الحيوان استعيرت لهذه المعاني اللذيذة. نعم. وكقولهم بين سمع الأرض وبصرها مثلا، وكقولهم بين سمع الأرض وبصرها، وكقولهم أبدل الشر ناجذين. أبدل الشر ناجذين يعني أبراصه. نعم. ودارت رحى الحرب. نعم. وشابت مفارق الجبال. الرحى هي الأداة التي يدخل بها. نعم. وشابت مفارق الجبال، وكقولهم الشيب عنوان الموت، والرشوة رش الحاجة، والعيال يعني الرشوة رش الحاجة، الرشاء هو الحبل الدنوي ونحوها. نعم. العيال سوس المال أي أكلته. العيال سوس المال. نعم. الوحدة قبر الحي. الإرجاف زند الفتنة. الإرجاف هو الخوض في الأخبار السيئة المثيرة للفتن والاضطرابات، والزند العود الأعلى الذي تقدح به النار، ولذلك الإرجاف زند الفتنة أو زند الفتنة. نعم. ومن استعارات القرآن لتنذر أم القرى ومن حولها مثلا. وقيل لها لفظ الأم كما مر معنا قبل قليل في الأرض. نعم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، استعارة لفظ الجناح. والصبح إذا تنفس، النفس. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، وعير لفظ اللباس وليس أبدع منها. نعم. كلما أوقد نارا للحرب أطفأها الله، يعني الحرب شبهت بالنار. وأحاط بهم سرادقها. نعم. فما بكت عليهم السماء والأرض، استعارة لفظ البكاء. واشتعل الرأس شيبا، نعم شبه الشيب بأنه نار مشتعل. فصب عليهم ربك سوط عذاب. نعم. ولما سكت عن موسى الغضب، نعم يعني استعارة السكوت للغضب. نعم. ونظائره مما يكثر، وهذا مما يضحك أن فينا للمجاز في القرآن، لأن هذا جهل عميق، يعني هذا النفي، فهو كمال ليس نقيصا. يعني الاستعارات والتشبيهات يعني هي عين كمال اللغة، فكان القرآن معجزا في ذلك. نعم. لأنه كلام الله تبارك وتعالى. ونظائره مما يكثر، وهذه الاستعارات بنوع مناسبة بين المستعار والمستعار منه. فإن قيل فما معنى المجاز؟ طيب هو تكلم الآن على المستعار والمنقول والمنقولة والمشتركة، طيب وأين ما معنى المجاز؟ لا. فإن قيل فما معنى المجاز؟ قلنا قد يراد به ما يقتضي الحقيقة، وفي الأطلاق خلافه كقوله واسأل القرية، إذ المسؤول بالحقيقة أهل القرية لا نفس القرية، فهذه أمور لفظية من أهملها ولم يحكمها فهذه أمور لفظية من أهملها ولم يحكمها في مبدأ نظره، قضية الاستعارة وقضية الكنايات وقضية يعني قضية النقل في اللغة العربية، يعني في مبدأ نظره إذا لم يضع هذا الميزان في اللغة وقع في ماذا كما قال، وقع ولم يحكمها في مبدأ نظره كثر غلطه ولم يدري من أين أتى، لأن فهذا كله ما يسمى بالمجاز. يعني المجاز، يعني لا نستطيع أن نقول المنقول الشرعي هو مجاز لغوي، لكنه الآن هو حقيقة شرعية المسألة باعتبارات تتعدى. لكن الاستعارة نستطيع أن نقول أنها من جزئيات المجاز من حيث كونه كليا. فهمنا هذا المعنى؟ نعم. فاعتبار هذا إذا أنت لم تعتبر قضية الحذف في اللغة العربية واسأل القرية، وأنه يعني استعارة عقلية مجاز مرسل، فهمنا هذا الكلام، لأن الاستعارة العقلية يطلق عليها مجاز مرسل. لم تضع في الحسبان هذا بمعنى أنك تقول واسأل القرية، السؤال يكون للعاقل، فهناك إضمار، وهذا في لغة، وهذا في أصول الفقه ما نسميه بالاقتضاء، بدلالة الاقتضاء، وهو تقدير محذوف بحيث أننا لو لم نقدره لما صح الكلام، إما عقلا أو نقلا، إما عقلا أو شرعا أو لغة. فهمنا هذا؟ فإن لم يقدره ولم يجعل في حسبان هذه القواعد وهذه التوجيهات كثر غلطه ولم يدر من أين، كما ذكر ابن الدني والسانسي والآن الغزالي وكل أئمة أهل الهدى على هذا النمط وعلى هذا السند وعلى طريق الله تبارك وتعالى، من حيث أنه تبارك وتعالى وفقهم واختارهم واصطفاهم ليكونوا من صفوة خلقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون منهم وإليهم، وأن يحشرنا في زمرتهم بصحبة نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وولي نعمتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا من حوضه الشريف شربة ماء لا نظمأ بعدها فما أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.